يوم أن قدم النبي عليه الصلاة والسلام 11 عام، عاش مع النبي 10 سنوات، يعني عمره 21 عام. اغمض عينيك وانظر في مجتمعك، ولدي، اخي، قريبي، من بلغ 21 عام اليوم ما وضعه؟ الجواب انت تعرفه وانا لا اتكلم في ذلك. والخير موجود والحمد لله، وصار الصحوة، صار الصحوة لمن؟ لان الايمان قد انغرس في القلوب. استسمحكم بكلمة بسيطة، بسبب هذا الرتم وهذه السلسلة الى اين؟ ولما هذه السلسلة؟ ولما هذا التجمع والتدافع؟ هل السلام على رسول الله؟ النبي ليس بالروضة. هل الصلاة في الروضة؟ الوقت ليس بوقت الصلاة. النبي نهى عن الصلاة بعد العصر. يا زوار، يا زوار، أهذا أدب الزيارة في مسجد رسول الله؟ اجتماع بهذا الحال، أناس من المسلمين يقرؤون ويتعبدون ونحن نصعد على أعناقهم وعلى عواتقهم؟ أقول للصلاة ليس الوقت بوقت الصلاة. من أراد أن يزور قبر المصطفى يمكن أن يأتي من باب السلام ويأتي إلى القبر، هذا ليس بطريق، هذا العمل غير صالح، هذا العمل لا نؤجر عليه. أنا أخشى أن الله يؤاخذنا ويعاقبنا عليه، هذا تقليد أعمى، هذا عمل يسمى تقليد أعمى. لا نتفطن، لا نتذكر، لا نهتم بما يتعلق بعبادتنا وطاعتنا. هناك طريق آخر وآخر وآخر، لما إلا من هذا الموضع؟ هل الروضة؟ لا. لما؟ أقول تقليد أعمى وعدم بصيرة في دين الله تبارك وتعالى. الزيارة لها آداب، الزيارة لها آداب. أنت تسمع الآن رفع الأصوات بقرب قبر النبي صلى الله عليه وسلم، سبب رفع هذه الأصوات المارة عندما يصعدون على بعض الناس، حرام حرام حرام، فلنتق الله وكفى. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الخلاصة نعود إلى ما كنا فيه. زيد بن ثابت كلفه أبو بكر وعمر بجمع القرآن هذا الذي نقرأه اليوم. تعال يا زيد، أنت كنت تكتب الوحي لرسول الله، عليك أن تتتبع القراء وتتتبع الصحابة لكي تجمع لنا كلام الله ليكون بين الدفتين. قال زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه: والله لو أمرت بأن أنقل جبل أحد حجرا حجرا لكان ذلك أهون علي. فوفقه الله وسدده الله وتتبع الصحابة وجمع القرآن الذي كان مكتوبا في العظام، مكتوب على ورق الشجر، مكتوب على الخرق، جمع ذلك. وما بين الدفتين اليوم من عمل زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأجره حاصل. ما منا من أحد يأخذ القرآن ويقرأ إلا وكتب الله تبارك وتعالى لزيد بن ثابت في ذلك الأجر إن شاء الله تبارك وتعالى، ولأبي بكر ولعمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما.